هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة لنا مناسبات عديدة ومختلفة، وبالتحديد في نفس هذا اليوم 5 يونيو وباختلاف الأعوام. إعادة افتتاح قناة السويس في عهد الزعيم الشهيد أنور السادات 5 يونيو، ذكرى رحيل الفنانة هدى سلطان 5 يونيو، ذكرى رحيل الشاعر أحمد رامي 5 يونيو، وأيضا في يوم 8 يونيو ذكرى رحيل الفنان محمد أنديل والفنانة حورية حسن. أيها الأصدقاء، لنبدأ بتحية للمصريين وذكرى إعادة افتتاح قناة السويس في عهد الرئيس الشهيد أنور السادات. يا سفاين فوتي فوتي في كنالنا الحرة الرايقة، يا سفاين فوتي فوتي في كنالنا الحرة الرايقة، ولو ان الدم الأحمر على خد الموجة الزرقة، يا سفاين فوتي فوتي في كنالنا الحرة الرايقة، يا سفاين فوتي فوتي في كنالنا الحرة الرايقة، ولو ان الدم الاحمر على خد الموجة الزرقاء، سفاين فوتي فوتي في كنالنا الحرة الرايقة، سفاين فوتي فوتي في كنالنا الحرة الرايقة، ولو ان الدم الاحمر على خد الموجة الزرقاء، والليل والنار والغارة وعيال الناس في الحارة، والليل والنار والغارة وعيال الناس في الحارة، والليل والنار والغارة وعيال الناس في الحارة، ودنيا بتبقى يتيمة وعمارة بتبقى حجارة، وبنية بتبقى يتيمة وعمارة بتبقى حجارة، لو واحد للبحارة عايز يعرف يا فنارة، لف وريه يا فنارة يا فنارة يا فنارة، لف بيها واللي السفينة تعدي، كان الأنابل بتميل السنابل، في مكان الزوابع بتدور المصانع، في مكان الأنابل بتميل السنابل، في مكان الزوابع الزوابع بتدور المصانع بنعلي المباني ونغني الأغاني بنعلي المباني ونغني الأغاني قتلوا الشمس مرة وجبنا الشمس تاني في مكان الأنابل بتميل السنابل في مكان الزوابع بتدور المصانع في مكان الأنابل بتميل السنابل في مكان الزوابع بتدور المصانع بنعلي المباني ونغني الأغاني بنعلي المباني ونغني الأغاني قتلوا الشمس مرة وجبنا الشمس تاني خلي البحر يملى عيونه من نور بلدي خلي البحر يفرد صدره لنسمة بلدي خلي البحر يملى عيونه من نور بلدي خلي البحر يفرد صدره لنسمة بلدي ويشوف الضحكة في عين ولدي ويشوف الضحكة في عين ولدي الضحكة الضحكة شوارع مرصوفة الضحكة أنا ضحكة ابني موصوفة الضحكة الضحكة شوارع مرصوفة الضحكة أنا ضحكة ابني موصوفة لو واحد من البحارة عايز يعرف يا فنارة لف يا فنارة يا فنارة والأغنية التالية أيها الأصدقاء العيد الشاعر وآية لموني أجمل وأرق التهاني من كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديقة الغالية منال زكي بمناسبة خطوبة الابن محمد حبشي وعروسه سلوى ثاني ألف ألف مبروك وأيضا تهنئة خاصة جدا من ابتسام مياز وحفيدتها بونسيانا ومن السيد أبو الشمندي والدكتور أيمن شبكة والصديقة ميربت الشيخ والصديق أحمد عبد المنعم شلبي وباقي الأصدقاء وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي كل سنة وكل الإعلاميين بخير وكل سنة وحضرتك أستاذة منى بألف خير وأتمنى لك في الأعوام القادمة أسعد حظ زي ما بتسعدينا وتنشر البهجة جوانا وبأشكر أيضا كل أصدقائي في الجروب فردا فردا مثلما أسعدوني بالتهنئة لخطوبة محمد ابني وخطيبته سلوى وبالمناسبة دي برغبة مني أرجو تحقيقها أستاذة منى أحب أسمع أغنية عيد الشاعر وهي أغنية من الفلكلور الشعبي القديم آية لموني وبأهديها لكل أصدقائي في الجروب فردا فردا ولكم مني كل تحية وحب وكل سنة وحضراتكم بخير منال الشعراوي آه يا لموني يا لموني دارنا وخطبوني آه يا لموني يا لموني آه يا لموني يا لموني آه يا لموني يا لموني جو حد دارنا وخطبوني آه يا لموني يا لموني يا يا عيوني يا عيوني هيجوزوني يا عيوني واحد من البندر يا عيوني وأعيش واتغندر يا عيوني والبس لوك صير يا عيوني الشعر الأصل يا عيوني واتمتع وسعر على حل شعري حيسيبوني آه يا لموني يا لموني آه يا لموني يا لموني آه يا لموني يا لموني يما يا عيوني يا عيوني حيجوزوني يا عيوني واحد صيير يا عيوني رنان الصوت تسمع أصيل على نغم صوته يرقصوني آه يا لموني اتجوز يا عيوني، هدخل على دره يا عيوني، اضحك واتمقوز يا عيوني، والدره تبوظ يا عيوني، في العيشه المره يا عيوني، اما تعبهم قوي تعبوني. مش هتقوموني يا لموني يا لموني، يا لموني يا لموني، يا لموني يا لموني، يمه يا عيوني انا قلت لابويا يا عيوني مال حسني يا عيوني فلاح وزين يا عيوني مجاورنا سنين يا عيوني وارضه وارضه يا عيوني محتاجتني يا عيوني حسن المنايا وضيع عيوني. يا لموني يا لموني، يا لموني يا لموني، يا لموني يا لموني، قوم حدي دارنا وخطفوني. يا لموني يا لموني، يا لموني يا لموني، يا لموني يا لموني، قوم حدي دارنا وخطفوني. ولكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب، ومعنا وليد توفيق بيقول انزل يا جميل. أجمل التهاني قلبية من الصديق أحمد زهران إلى الحاج سمير متولي بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا إلى الزوجة الحاجة ليلى عمر وإلى بنت الأخت أمل زهران أم ضحى بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وإلى أولادها عباس وضحى وسمر، وأيضا إلى الزوجة الغالية صفاء متولي، وإلى كل الأهل والأصدقاء. ومرة تانية كل سنة وكل صديق يحتفل بعيد ميلاده طيب وسعيد. أجمل وأرق التهاني إلى الكابتن محمد وائل حجازي بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من الجد الحاج عبد المنعم حجازي وبابا وائل وماما هند والعم إيهاب وطنط هبة وسلمى وعمر وإيهاب وشهد وآدم ووائل حجازي وجميع عائلات حجازي ببلبيس الشرقية. ومرة تانية كل سنة وانت طيب لمحمد وائل حجازي. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديقة الغالية فوزية أبو علوان وكل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديق الغالي المحترم الأستاذ إسماعيل الغطاني بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وربنا يحقق لك كل أحلامك. وليد توفيق و انزل يا جميل عالساحة واتمختر كده بالراحة، انا قد عنك مع اني اصغرت عينك دفاحة، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، عمرك يا جميل. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. We'll be right back. والأغنية التالية أيها الأصدقاء نحيي بها ذكرى رحيل الفنانة هدى سلطان، فاتوا الحلوين. أجمل وأرق التهاني من الصديق محمد عجمي غرياني وابنته نهى بمركز العضوة بالمنيا، إلى الأبناء هبة وهويدة ومروة وأمل، وإلى كل الأحفاد وآدم ولارين أحمد رشاد ومحمد وأحمد جلال توفيق وليندا ولارين وسليم أحمد رؤوف، وإلى السيدة الغالية حميدة عجمي، وإلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل وأرق التهاني من محمد متولي بسلسل ليان، إلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى الحاج أحمد زهران، وإلى كل عائلة زهران. كل الشكر والتقدير وألف شكر للدكتور محمد الطواب، عاشق البرنامج العام، وأيضا هو بيقول كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الإذاعة، بشكرك جدا جدا. أيضا الصديق سعيد صقر، وتهنئة بعيد الإذاعة، وكل الشكر لك، وبشكر كل الأصدقاء اللي بيهنوا كل الإذاعيين. أيضا أجمل التهاني من الصديقة مجدة أوراني بانسي، وتهنئة إلى كل الأهل والأصدقاء، وتهنئة إلى كل الإذاعيين بمناسبة عيد الإذاعة، بشكرك جدا وكل سنة وانت طيبة. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صديق البرنامج الدائم سعيد أبو رفيع المعازي من تبوك بالمملكة العربية السعودية. أهدي تحياتي إلى الأستاذة منى بطاح وكافة العاملين بالبرنامج العام، وإلى أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون، وأهدي الأغنية القادمة إلى الأسرة في الإسماعيلية، وإلى أبنائي فيصل وعبد الله، وإلى الأصدقاء جميعا مع حفظ الألقاب أحمد نافع ومراد نصر، ماهر عبد الله زكي، أحمد شلبي، صلاح البتنوني، سعيد سلام، عادل بركات، دكتور محمد الطواب، محسن هلال عقيز، محمد عبد الحي رشوان، فوزية أبو علوان، أحمد زهران، ابتسام مياز، وإلى جميع المستمعين، ومع تحياتي وأمنياتي للجميع بالخير والسعادة. تقبلوا دائما أرق التحيات وأجمل الأمنيات من صديقكم سعيد أبو رفيع المعازي، تبوك المملكة العربية السعودية. بجمالك ونغنوا على البحر ومالك والأغنية التالية أيها الأصدقاء لسمير الإسكندراني ويا رب بلدي وحبيبي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق ماهر عبد الله الزكي، وإهداء إلى الأصدقاء بالجروب دكتور أيمن شبكة والأستاذ محمد سلطان والأساتذة رضا مرزوق وحلمي سالم وبيرو صلاح وزهيرة المغربية وأحمد حسين وشاكر صبري وعبد العظيم اللواج وزكريا الصياد وآسم عبد الكريم وعبد الناصر النجار وآسم عبد الله. أيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق عبد الله وجدي سالم وإهداء إلى الأصدقاء رشا العربي العربي، محمود مصطفى عواد، موريس باسيلي، تنسيم واكد، نيفين ميلاد، وائل محمد، علي علي، حنان عبد اللطيف، أحمد صفوت، وعبد الكريم عبد المطلب. يا رب بلدي، سمير الإسكندراني. يا رب يا بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل، والغيرنا ما نحتاج. حبة تفرع وتبقى فددين سنابل، تحضن فروعها الايادي وتقوس بدورها المناجل، اجعلني حبة تفرع وتبقى فددين سنابل، تحضن فروعها الايادي وتقوس بدورها المناجل، وبدور على الناس محبة وبسمة في كل دار، وبدور على الناس محبة وبسمة في كل دار، وإن مت اجعلني طوبة يعلو بيها جدار، يعلو بيها جدار. أسبح حالها لولا انتو إيه فايدتي لو كنت شخدم بلادي حتبقى إيه لازمتي أنا إيه لولا أسبح حالها لولا انتو إيه فايدتي لو كنت شخدم بلادي حتبقى إيه لازمتي ده أصلنا الإنسانية والأب واحد يا عالم ده أصلنا الإنسانية والأب واحد يا عالم وكلنا دم واحد ألفين سلام لك يا آدم ألفين سلام لك يا آدم والأغنية التالية أيها الأصدقاء نحيي بها ذكرى رحيل الفنان محمد أنزيل وإن شاء الله مع دمك. كل الشكر والتقدير للمهندس سمير عبد الحفيظ وفنان الجروب الأستاذ عصام المحلاوي وأيضا للصديقة ميرفت فرحات بشكرك جدا جدا. وصديقة ميرفت بتقول إن الراديو لا يفارقني لأنه عشقي وهو جامعة اتثقفت فيها. بشكرك جدا جدا الصديقة ميرفت فرحات. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد محمود الصاوي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة جامعة الأزهر، وبنتمنى لسيادته مزيد من النجاح والتوفيق، وبنهنيه على نجاح العملية اللي أجراها للمهندس كمال محمد، وبيرسلوا التهنئة أيضا جميع أفراد عائلة أبو كيفو وأسرة الحاج حسن عليوة، ومني شخصيا هدى عليوة كبير أخصائيين إعلام بوزارة الري بهد الأغنية للأستاذ الدكتور محمد الصاوي مع كل الشكر والتقدير وأسرة برنامج ما يرضبه المستمعون. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك يا جميل يا جميل إن شاء الله مع دمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك الطبيب وانت القريب وانت الغريب انت الحبيب وانت الطبيب وانت القريب وانت الغريب انت الحبيب وانت الطبيب وانت القريب وانت الغريب ولو اني حبك شيء عجيب ولا حد قادر يفهمك ولو اني حبك شيء عجيب ولا حد قادر يفهمك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مع دمك اسمع كلام واشبع ملام وبعت سلام وافسهر منام اسمع كلام واشبع ملام وبعت سلام السهر مدام وتهانى في بحر الغرام بكلمة حلوة من سمك هاتهانا في بحر الغرام بكلمة حلوة من فمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك يا جميل يا جميل إن شاء الله مع دمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك الصبر طال ولا حد طال غير الخيال والانشغال الصبر طال ولا حد طال غير الخيال والانشغال ويلي قلبك زي مال وحب الله يرحمك يلي قلبك زيبا وحب الله يرحمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. والأغنية التالية أيها الأصدقاء والله علي دين لحورية حسن، وبهذه الأغنية بنحيي ذكرى راحلها. أجمل وأرق التهاني من عبد الله صالح شحاتة إلى كل الأهل والأصدقاء في قرية الرحمنة، وأيضا إلى الحاجة ست الحبايب وكل الأهل والأصدقاء والأخوات، وإلى الزوجة الحبيبة والأبناء، وإلى قرة العين الحفيد نور السيد. أيضا أجمل وأرق التهاني من سعيد سلام عرب الدواغرة إلى الأبناء سارة ومحمد سعيد سلام، وإلى الإخوة السيد ومحمد سلام والزوجة أميرة عمرو، وإلى الأصدقاء الغاليين بالجروب كل صديق باسمه لعدم تكرار الأسماء. بشكر كل الأصدقاء اللي أرسلوا لنا كل التهاني بمناسبة عيد الإذاعة، بشكركم جدا جدا. أيها الأصدقاء، حورية حسن والله علي دين. Yeah. أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم أنت الحب، وهي من كلمات الشاعر أحمد رامي، والذي نحيي بهذه الأغنية ذكرى رحيله. على عادك وافضل على ودني الليالي تمر بيا والليالي تمر بيا بين أماني وبين ظنون Thank you.